وكان في سفر مرة حاما ورجلا قد ظلل عليه، قال ما هذا؟ قالوا هذا رجل صائم. فقال ليس من البر الصيام في لأن هذا الصائم صار عليه مشقة فيه. الخلاصة أن المسافر مخير بين الصيام والفطر، فإن شاء صام وإن شاء أفطر. نعم أحسن الله إليكم. السائل صاد صاد يقول إن والدتي توفيت منذ عشر وهي لم تصم رمضان كاملا بظروف الولادة، وأنا الآن في حيرة، هل علي قضاء هذا الشهر وهل هناك كفارة وذلك يكون نيابة عنها؟ لم يتبين من السؤال هل المرأة قضت الصوم أو لم تقضي، وهل كانت في حالة لا يرجى شفاؤها فأطعمت أو لا. فما دمنا لا ندري فالأصل براءة الذمة، ولسنا مكلفين بفعل غيرنا. لكن إن أراد هو أن يصوم عنها وينوي إن كان قد أخلت بواجب فهو عنه وتطوع، فلا حرج عليه إن شاء الله. حفظكم الله. فيه سائلة للبرنامج تقول بالنسبة للسرعة في قراءة القرآن الكريم هل هي محرمة؟ نعم، السرعة يلزم من إسقاط بعض الحروف أو الحركات فهذه لا تجوز، وسرعة أخرى مع المحافظة على الحروف والإعراب فهذه جائزة. نعم. تقول السائلة ما هو الدعاء الذي يتلاوه؟ يقال سبحان ربي الأعلى 3 مرات، وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك، والدعاء المشهور اللهم لك سجدت لك سجدت وبك آمنت وعليك توكلت سجد وجهي لله الذي شق سمعه وبصره فتبارك الله أحسن الخالقين، اللهم اكتب لي بها أجرا وحط عني بها وزرا واجعلها لي عندك ذخرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. فإن كان في صلاة كبر لسجود التلاوة إذا سجد وكبر إذا نهض، وإن كان في غير صلاة كبر إذا سجد ولا يكبر إلا. حفظكم الله. هذا السائل عبد المطلب سوداني مقيم بشقراء يقول ما توجيه فضيلة الشيخ إلى رجل استأجر عاملا براتب اتفق عليه فيما بينهم عند نهاية الشهر من أجله بحجة أن عمله قليل أثابكم الله؟ نعم، إذا استأجر الإنسان أجيرا واستوفى حقه من الأجير كاملا ونقص من أجله، يعني لم يعطيه الأجرة كاملة، فإن الله تعالى خصمه يوم القيامة. قال الله تعالى ثلاثة في الحديث القدسي 3 أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه. أما إذا كان الأجير قد نقص شيئا من العين فهذا ينظر فيه، قد يكون لعذر وقد يكون السبب المستأجر وقد يكون لغير عذر ولكنه متلاعب، ولكل حال حكم. لكم الله. هذه السائلة جواهر سين ميم ميم من الأفلاج تقول أن نقول كلمة شكرا لمن عمل لمن معروف أم أنها من خصائص الله عز وجل؟ يجوز أن نقول لمن إلينا معروفا أو شكر الله لك أو ما أشبه ذلك. قال الله تعالى أن اشكر لي ولولديك، لكن خير منها أن تقول له جزاك الله خيرا، لأن هذا الذي وردت به السنة. وشكرا ماذا يستفيد منها الذي أسلم المعروف؟ ما يستفيد شيء، لا يستفيد شيئا إلا أن الذي